بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على ذات المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 58، تتابع قراءة كتاب البيوع. قال: باب الربا والصرف. عقد المصنف هذا الباب لبيان أحكام الربا والصرف. والربا اسم مقصور من ربا يربو إذا زاد ونما وعلا، ومنه قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. وهو يكتب بالألف لأن ألفه أصلها واو تثنيته ربوان، ولغة يطلق على معان منها الزيادة والنمو والارتفاع، وشرعا الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يلزم فيه القبض من الربوي. وعرفه الحنابلة بقولهم: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء. حكم الربا: حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو من الموبقات والكبائر. 1- أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. 3- الإجماع منعقد على تحريمه في الأصل، وإن اختلفوا في شيء من مسائله. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد. سمي صرفا لأن بيع النقد بالنقد يخرج للنقود صريفا، وهو تصويتها في الميزان، وقيل غير ذلك. ويأتي الكلام على حكم الصرف في باب مستقل. أنواع الربا. الربا نوعان: الأول ربا الفضل أي الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، كأن يبيع صاع تمر بصاعين تمرا، أو غرام ذهب بغرامين ذهبا. والغالب أنه لا يكون التعامل هذا إلا للتفاوت بين النوعين جودة وردا. 2- ربا النسيئة، وهو التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض، وهذا النوع جاء القرآن بتحريمه بخلاف ربا الفضل، فقد جاء تحريمه في السنة. وثمة صورة من صور الربا، وهي ما كان عليه أهل الجاهلية، من أنهم كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في الدين ومد في الأجل، ومعلوم أنه لا يقبل بذلك إلا محتاج. وهذا ربا فضل إذا كان من جنسه، لأنه زاد أحد العوضين، وربا نسيئة لأنه لم يحصل حلول وتقابض. حكم ربا الفضل. قوله: يحرم ربا الفضل. ربا الفضل محرم، والأصل في تحريمه حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله: في مكيل وموزون بيع بجنسه، تضمن كلام المصنف مسألتين: الأولى في أي شيء يجري الربا. قرر أن الربا يجري في الأصناف الستة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وما وافقها في العلة. ولذا قال: في كل مكيل وموزون، ولم يذكر الأصناف الستة فقط، وهو أي جريان الربا في الأصناف الستة وفيما وافقها في العلة قول أكثر العلماء والأئمة الأربعة. والعلة في هذا أمور: واحد، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فأي فرق بين الأرز والبر؟ فإذا حكمنا بأن الربا يجري في البر فكذا في الأرز، فما دامت العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فإنها تلحق بها. وقد اختصر الحديث على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني عنها الناس عادة. اثنان، أنه وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا المعنى، فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وذلك لانتفاء التساوي بين الرطب واليابس. وحديث معمر بن عبد الله: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ولفظ الطعام أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة. الثانية: ما هي العلة في الأصناف الستة لنلحق بها مثيلاتها؟ المذهب أن العلة هي: واحد، في الذهب والفضة الوزن، أي كونهما يوزنان، وعلى هذا فيجري الربا في كل الموزونات، فلا تباع بجنسها متفاضلة حالة أو مؤجلة كالقطن والحديد والرصاص والسكر واللحم وسائر الموزونات. اثنان، في الأصناف الأربعة الشعير والتمر والبرج والملح هي الكيل، أي كونها مما يتعامل فيها بالكيل، وعلى هذا فكل ما كان مكيلا فإنه يجري فيه الربا سواء كان مطعوما أو لا، كالحناء والأشنان ونحوها فهي مكيلة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها ثمنا للأشياء، وأما الأصناف الأربعة فالعلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. ما يجب في بيع الربوي بجنسه؟ قوله: ويجب فيه الحلول والقبض عند مبادلة الربويين متحدي الجنس، وسيأتي بيان الجنس. يشترط شرطان: واحد، التساوي، اثنان، الحلول والتقابض. أما التساوي فبأن يكون المقدار واحدا، مثال ذلك بر ببر أو ذهب بذهب، فيشترط التساوي كمئة صاع بمئة صاع وكيلو ذهب بكيلو ذهب. وأما الحلول والتقابض فأن يكون حالا لا مؤجلا، وأن يحصل التقابض يدا بيد، فإن وجد الحلول دون التقابض لم يصح، وإن وجد التقابض دون الحلول لم يصح، كما لو أعطاه المال وقال: هو وديعة عندك ولا تستوفي الثمن منه إلا بعد شهر، فهنا وجد التقابض دون الحلول. قوله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. إذا تقرر اشتراط التساوي بين الأموال الربوية عندما نريد مبادلة ربوي بجنسه، فيبقى السؤال: كيف تتحقق المساواة؟ لا بد أن يكون التساوي بالميزان الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. مثال ذلك: لو بادلت مكيلا بالوزن لا بالكيل، كعشرة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر، فلا يصح، لأنك ضبطته بغير معياره الشرعي، فالتمر ليس من الموزونات وإنما من المكيلات، والصواب أن تكيله كيلا بالآصع. مثال آخر: عشرة آصع فضة بعشرة آصع فضة، لا يصح، لأن معيار الفضة الشرعي هو الوزن لا الكيل، فالصواب وزنه بالكيلوات أو الغرامات. والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولأنه إذا اختلف معياره الشرعي فإنه لا يتحقق فيه التماثل، فمن باع مثلا برا خفيفا ببر ثقيل وزنا حصل في كفة الخفيف من البر أكثر من كفة الثقيل، فيفوت التساوي المشترط شرعا، لأنه من المعلوم أن العبرة في الكيل بالحجم، وأما الوزن فتقديره بالثقل والخفة. قوله ولا بعضه ببعض جزافا، أي لا يباع بعض الربوي ببعضه جزافا، أي بالتخمين. والعلة أننا نشترط التساوي ولا يتحقق التساوي إلا بتقديره وبالمعيار الشرعي. وعلى هذا لو بعت صبرة تمر بصبرة تمر فهذا ربا فاضل. قوله فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إذا اختلفت الأجناس عند المبادلة فيجوز حينها المبادلة بأي من الثلاث، الكيل والوزن والجزاف. مثاله ذهب بتمر، لا يشترط في تقدير الذهب والتمر طريقة معينة إما كيلا أو وزنا. والعلة أننا لا نشترط التساوي مع اختلاف الجنس، فالتقدير الاعتبار له إذن. قال في هامش يمكن أن نذكر خلاصة ما سبق من الكلام وما لم يذكر في ضوابط ذكرها أهل العلم تضبط أحكام الربا، وهي كالتالي: الضابط الأول عند مبادلة الربويين المتحدي الجنس نشترط شرطين: واحد التساوي، اثنان الحلول والتقابض. الضابط الثاني عند اشتراط التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالميزان الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. الضابط الثالث إذا اشترطنا التساوي وكان بالمعيار الشرعي فلا عبرة بالجودة والرداءة في اختلاف القيمة، ولا أثر لاختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي. مثال ذلك تمر سكري بتمر برحي لا بد من التساوي والتقابض. والدليل ما ورد في الحديث أن بلالا بادل صاع تمر جيد بصاعي تمر رديء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. متفق عليه. الضابط الرابع إذا اختلف الجنس الربوي فإننا نشترط الحلول والتقابض فقط دون التساوي. مثاله بر بشعير أو تمر بأرز أو ذهب بفضة، اختلف الجنس الربوي واتحدا في علة ربا الفضل فلا يشترط إلا الحلول والتقابض، فعند مبادلة صاع برج بصاعين تمر يجوز بشرط أن يكون حالا مقبوضا يدا بيد. والدليل حديث عبادة وفيه فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم. الضابط الخامس إذا اختلف الجنس فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي لأنه لا يشترط التساوي. مثاله بر بشعير يصح أن تقدر بالكيل وهو المعيار الشرعي أو بالوزن. الضابط السادس إذا اختلفت علة ربا الفضل في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا، لا التساوي ولا الحلول ولا التقابض. مثاله ثوب ببر أو أقلام بكتاب ونحو ذلك، فهذه أصناف ليست ربوية فيصح المبادلة ولا يشترط شيء. ذكر هذه الضوابط الدكتور صالح السلطان في كتابه ضوابط الربا. انتهى. قوله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس هو الشامل لأشياء تحته مختلفة أنواعها، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس. فالتمر جنس تحته أنواع كالسكري والشقراء وهكذا، والبر تحته أنواع الحنطة واللقيمي. فعندما نبادل نوعا بنوع آخر من جنس واحد كتمر بتمر فيشترط التساوي والحلول والتقابض كما سبق. قوله وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز. فروع الأجناس كدقيق البر وخبز البر أجناس تابعة لأصلها، لأن الفرع يتبع الأصل. وعلى هذا فعندما تبادر دقيق شعير بدقيق بر أو خبز شعير بدقيق بر فيجوز التفاضل لاختلاف الجنس، لكن لا بد من الحلول والتقابض بأن تكون يدا بيد، وذلك لاتحادهما في علة ربا الفضل. وأما عندما تبادل خبز بر بدقيق بر فلا بد من التساوي ومن الحلول والتقابض، وذلك لأنهما فرعان لجنس واحد فاشترط الشرطان. قوله والأذهان، يجري الربا في الأذهان عند المذهب باختلاف أجناسه، وعلى هذا فدهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن السمسم جنس، وخل العنب جنس، وخل التمر جنس، وهكذا. قوله واللحم أجناس باختلاف أصوله، اللحم يجري فيه الربا في المذهب، والعلة أن الوزن علة لتحقق الربا، والدهن واللحم موزونان، وحينها نقول بأن لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم جنس، وهكذا في النعام والخيل والأرانب وغيرها. فعندما تبادل كيلو لحم بقر بكيلوي لحم بقر فلا يصح، لأنهما جنس واحد. وعندما تبادل كيلو لحم ضأن بكيلوي لحم ماعز فلا يصح، لأنهما جنس واحد وإن اختلفت الأنواع. وعندما تبادل كيلو لحم بقر بكيلوي لحم غنم فيصح، لأن الجنس مختلف، لكن لا بد من الحلول والتقابض. قوله وكذا اللبن، اللبن أجناس، فلبن الإبل جنس، وكذا لبن البقر والغنم أجناس تابعة لأصولها، فيجري فيها ما يجري بين الأصول. قوله والشحم والكبد أجناس، أجزاء البهيمة الواحدة أجناس كاللحم والشحم والكبد والطحال ونحوها، فيجوز مبادرة بعضها ببعض متفاضلا، لكن بشرط الحلول والتقابض، وذلك لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. مثال ذلك كيلو لحم غنم بكيلوي شحم غنم، يجوز بشرط أن يكون يدا بيد. حكم بيع اللحم بالحيوان. قوله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه وصح بغير جنسه. بيع اللحم بالحيوان قسمان: واحد، بيع اللحم بحيوان من جنسه كلحم إبل بإبل أو لحم بقر ببقر فلا يجوز. والدليل حديث ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال في هامشه: القول الثاني أنه إن أريد بالحيوان اللحم فلا يجوز، لأنه باع لحما بلحم من غير تماثل، وإن أريد بالحيوان الانتفاع كركوب أو حرث أو غيره فلا بأس، لأن المقصود غير اللحم، ودخل اللحم تبعا لا استقلالا، والنية في المعاملات معتبرة. واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. اثنان، بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم بقر بشاة فيجوز. والعلة اختلاف الجنس، والحديث المتقدم يحمل على ما كان، والحديث المتقدم يحمل على ما كان من جنسه، أما ما كان من غير جنسه فيجوز بيعه متفاضلا. حكم بيع الجنس الربوي بفرعه. قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. إذا اتحد الجنس الربوي فلا بد من التساوي كما تقدم، وعلى هذا فلا يجوز بيع حب بر بطحين بر، لأن الحب بالطحن ينتشر ويكثر فلا يحصل التساوي، ولا تبيع حب البر بسويق البر وهو الحب المحموس، ولا النيء بالمطبوخ لعدم التساوي. ولكن إذا اختلف الجنس كدقيق بر بسويق شعير أو بر نيء بشعير مطبوخ فيصح، لكن يشترط الحلول والتقابض. اثنان، بيع الأصل الربوي الربوي بعصيره. قوله وأصله بعصيره، لا تجوز مبادرة الربوي بعصيره، وهو ما تحلب منه كعنب بعصير عنب أو زيتون بعصير زيتون، والعلة أنهما من جنس واحد، ولا بد من التساوي، والتساوي هنا متعذر. ثلاثة، بيع خالص الربوي بمشوبه. قوله وخالصه بمشوبه، لا يصح بيع خالص الربوي بمشوبه كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة، أو بر معه شعير ببر وحده فلا يصح، والعلة عدم التساوي، لأنه إذا وجد الخليط أنقص الأصل، فوجود الشعير مع البر يؤدي إلى إنقاص البر، وإذا نقص البر لم يحصل التساوي إلا إذا كان الخلط يسيرا فيصح، كحبات شعير يسيرة مع بر، والملح في الطعام من البر، والآخر طعام بر لا ملح فيه. 4. بيع رطب الربوي بيابسه. قوله ورطبه بيابسه، لا يصح بيع رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه، مثال ذلك بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. والدليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وهذا لان الرطب فيه ماء فيثقل، فاذا يابس نقص وزنه، وحينها لا نتحقق التساوي. ويستثنى من بيع الرطب باليابس العرايا. والعرايا جمع عرية، وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خالصا بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا. مثاله رجل عنده تمر من العام الماضي وجاء زمن الرطب واشتهى الرطب وليس عنده مال، فيجوز أن يبيع التمر بالرطب. شروط جواز العرايا. لكن يشترط لجواز العرايا شروط: واحد، ألا يجد ما يشتري به التمر، فإن كان واجدا للمال فلا يجوز. 2، أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكله رطبا، فإن لم يكن محتاجا لذلك ولا يهمه سواء أكل رطبا أو يابسا فلا يجوز. 3، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان مجذوذا فلا يجوز. 4، أن تكون أقل من 5 أوسق والوسق 60 صاعا. 5، أن نخرص الرطب فنجد أنها إذا جفت تساوي التمر الذي اشتريت به. والخرص هو الحزر والتخمين بأن يحزر ما يجيء على النخل من الرطب ثمرا. 6، التقابض بأن يخلي الفلاح البائع بين المشتري وبين النخل ويكيل المشتري التمر اليابس. ودليل الجواز حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. الحديث. وعلم أن صورة العراية هي صورة بيع المزابنة التي ورد النهي عنه، فالمزابنة هي بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ، إلا أنه رخص في العراية لحاجة. والمذهب أن الرخصة في العراية هي في التمر خاصة دون بقية الثمار، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولا برخص في غير ذلك. فإذا هو يصح بيع الرطب بالرطب واليابس باليابس. قوله ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. الدقيق هو المطحون، فيجوز بيع دقيق بر بدقيق بر، لكن إذا استويا في الطحن والنعومة. وعلى هذا لو كان عندك بر مطحون طحنا تاما فلا تبادله ببر مطحون طحنا يسيرا. قوله ومطبوخه بمطبوخه، يجوز بيع ومبادلة مطبوخ الربوي بمطبوخه، كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل، أو جبن بقر بجبن بقر مثلا بمثل بالوزن. قوله وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، يجوز مبادلة خبزه بخبزه، كخبز بر بخبز بر أو كيك بر إذا استويا في النشاف والرطوبة. فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل بينهما بالوزن، لأن الكيل هنا متعذر. قوله وعصيره بعصيره. 4، بيع عصيره بعصيره، يجوز بيع عصير ربوي بمثله، كزيت بزيت أو عصير عنب بعصير عنب، لكن لا بد من التساوي لأنهما جنس واحد. ويقدر التساوي بالكيل لأن العصير مائع، وكل مائع فهو مكيل. قوله ورطبه برطبه. 5، بيع رطبه برطبه، يجوز بيع الرطب من الربوي بالرطب منه، كرطب التمر برطب التمر لأنهما جنس واحد ويمكن التساوي، أو رطب العنب برطبه بشرط أن يتساويا في الرطوبة، وكذا يابسه بيابسه كالزبيب بالزبيب والتمر بالتمر. مسألة مد عجوة ودرهم. قوله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذه المسألة يسميها العلماء مسألة مد عجوة ودرهم، وذكر لها صورتين. الأولى أن تبادل ربويا بجنسه ومع أحد العوضين درهم، مثالها مد عجوة بمد تمر وريال، أو ذهب جديد بذهب قديم وريال. مثال آخر مدان من التمر بمد تمر وريال، فهذا لا يجوز. الثانية أن تبادل ربويا بجنسه ومع كل من العوضين درهم، مثاله مد تمر وريال بمد تمر وريال، فهذا كذلك لا يجوز. والدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. فالرجل بادل ذهبا بذهب وهو التنانير والقلادة وما أحد العوضين من غير جنسه وهو الخرز، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا بادل ربويا بجنسه وما أحدهما من غير جنسهما فلا يجوز. قال في هامشه: القول الثاني أن هذه المعاملة جائزة بشرط التساوي، فعندما تبادل مدي تمر بمد تمر وريال فإن مدا بمد والمد الآخر يقابله ريال، فإذا كان هذا يقابل هذا فلا بأس، وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية، انتهى. ولأن تحقق التساوي شرط عند مبادلة ربويين، وهنا لم يتحقق لوجود غيره معه، فإن بادل غير ربوي كقلم بقلم وريال، أو بادل ربويا بغير جنسه كبر وريال بتمر أو تمر وريال، فلا بأس لعدم اشتراط التساوي، ولذا قال المؤلف: ربوي بجنسه. قوله: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، إذا وجد تمر بنوى وتمر آخر بدون نواه تمر معجون، فلا تصح المبادلة بينهما، والعلة أنه باشتمال أحدهما على النوى ينتفي التساوي بينهما، لأننا حينما نكيلهما فيما فما فيه النوى نجهل مساواته لغيره، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. حكم بيع النوى بتمر فيه نوى. قوله: ويباع النوى بتمر فيه نوى، النوى ربوي لأنه مكيل، والتمر ربوي أيضا، فلا بأس بأن تبيع تمرا فيه نوى بنوى، لأن النوى الذي في التمر ليس مقصودا، وإنما المقصود هو التمر، وللقصد أثر في الحل والتحريم. حكم بيع لبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف. قوله: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اللبن ربوي لأنه مكيل، والصوف ربوي عند المذهب لأنه موزون، فيجوز أن تبادل لبنا وصوفا بشاة عليها صوف وفيها لبن، ولا تكون من مسألة مد عجوة ودرهم. والعلة أن الصوف واللبن في الشاة ليسا مقصودين، ولا أثر لهما في الثمن، ولذا لن يزيد في قيمة الشاة 500 ريال مثلا، لأن في ضرعها لبنا، كما لو أن رجل اشترى بذهب بيتا سقفه مموه بالذهب، فالذهب في السقف ليس مقصودا فيجوز، بخلاف مد عجوة ودرهم فالدرهم مقصود. المرجع في الكيل والوزن. قوله: ومرد الكيل العرف المدينة، والوزن العرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. والمرجع في هذه الأصناف بالنسبة لمعاييرها الشرعية، وهي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في زمنه مكيلا عند أهل المدينة فهو مكيل إلى يوم القيامة، وما كان في زمنه موزونا عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وعلى هذا فالتمر والبر تكال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المدينة، فهي مكيلة وإن كان الآن يباع بالوزن. والذهب والفضة توزن عند أهل مكة فهذا المعتبر، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المكيال المعتبر مكيال أهل المدينة، لأنهم أصحاب زراعة ونخيل، فهم أعلم بحال المكاييل، وجعل الميزان المعتبر ميزان أهل مكة، لأنهم أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين. قوله وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضع إذا وجدت أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة ولا المدينة فإننا نرجع إلى العرف في بلدها وموضعها حال البيع هل تكال أو توزن. وعند الحنابلة أن كل مائع فهو مكيل كاللبن وغيره. فصل. بعدما بين المؤلف أحكام ربا الفضل عقد هذا الفصل لبيان أحكام ربا النسيئة. قوله ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. تعريف النسيئة شرعا هي تأخير القبض في أحد الربويين المتفقين في علة ربا الفضل. مثاله عندما تبادل برا بشعير فعلة ربا الفضل واحدة، فلا بد أن يكون يدا بيد ولا يجوز التأخير ولا يشترط التساوي، فحينما لا يحصل التقابض فهو ربا نسيئة. حكم ربا النسيئة أنه محرم لما تقدم من دلالة القرآن والسنة، ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا لا ربا إلا في النسيئة، وفي رواية الربا في النسيئة، وهذا لينبه على أن ربا النسيئة هو أعظم الربا. قوله ليس أحدهما نقدا يستثنى مما سبق إذا اتفق الجنسان في علة ربا الفضل وكان أحدهما نقدا فيجوز حينها النساء والتفاضل ولا نشترط شيئا. مثال ذلك على المذهب الحديد موزون بذهب فعلة ربا الفضل واحدة وهي الوزن، ولكن أحدهما نقد فيجوز النساء والتفاضل، فلك أن تبيع هذا بهذا بدون تقابض. والعلة أن الشرع رخص في السلم، والأصل في السلم أن يكون رأس المال الدراهم أو الدنانير، ولو قلنا لا بد من التقابض في المثال السابق لأدى إلى إغلاق باب السلم في الموزونات. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا أعطيك ذهبا وتعطيني حديدا بعد سنة أو بالعكس، تخلف القبض هنا لكن يصح. قوله كالمكيلين والموزونين، إذا بيع مكيل بمكيل كبر بشعير أو موزون بموزون كحديد بصوف على المذهب فلا بد من التقابض ويحرم النساء والتأجيل. والدليل ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد، فالضابط إذا بيع ربوي بآخر من غير جنسه واتفقا في علة ربا الفضل اشترط الحلول والتقابض. قوله وإن تفرقا قبل القبض بطل، إذا اتحدت العلة وتفرقا قبل القبض بطل العقد. مثاله تمر بشعير أو ذهب بفضة. والعلة أنه يجب الحلول والتقابض بقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لاتفاقها في علة ربا الفضل، وهنا لم يتحقق ذلك. قوله وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسء، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النزع. ذكر المصنف أحوالا لا يشترط فيها شيء، لا الحلول ولا التقابض ولا التساوي. واحد إذا انتفت العلة من أحد العوضين. مثاله ذهب بثياب أو تمر بأقلام، فالثياب والأقلام لا يجري فيهما الربا. اثنان انتفت العلة من كل منهما. مثاله ثياب بسيارات بعد شهر، أو أغنام بأقلام، أو بعير ببعيرين بعد سنة، فكلا العوضين غير ربوي. ثلاثة إذا اختلفت علة ربا الفضل كشعير بذهب أو تمر بفضة أو بأوراق نقدية، ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز التفاضل والتأخير ولا يشترط التقابض ولا التساوي، وذلك لعدم جريان الربا في الحال الأولى والثانية، ولأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل في الحال الثالثة. قوله ولا يجوز بيع الدين بالدين، المقصود بالدين ما في الذمة للغير. مثاله في ذمة زيد 100 صاع تمر، وبيع الدين بالدين لا يجوز ويدخل فيه صور: واحد، بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر، مثاله: بعتك الثوب بمئة ريال بعد شهر، وبعد شهر قلت لي أبيعك المئة ريال بثوبين بعد شهرين. اثنان، بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل، مثاله: لزيد في ذمة محمد مئة صاع بر، فباعها على محمد بمئة ريال مؤجلة. ثلاثة، بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال، مثاله: لي في ذمة زيد مئة صاع بر، فبعتها على خالد بمئة ريال حالة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ، وهو بيع الدين بالدين، وفي لفظ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ولأنه من بيع الغرر لعدم القدرة على تسليم الدين الأول، فهو دين لم يقبضه، ولأن هذا هو غلق الدين الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية، يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، أي سدد وإلا تؤخر مع الزيادة. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وله حالتان: واحد، بيع نقد بنقد مع اتحاد الجنس، كذهب بذهب أو ريالات بريالات، فلا بد من التساوي والحلول والتقابض. اثنان، بيع نقد بنقد مع اختلاف الجنس، كذهب بفضة فهي متفقة في علة ربا الفضل، فيشترط الحلول والتقابض فقط دون التساوي. قوله: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، تقدم أنه يشترط في الصرف التقابض، وهذا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإذا افترق المتصارفان وهما المتبايعان بالصرف بأبدانهما قبل العقد، فإن العقد يبطل فيما لم يقبض، لأنه يشترط الحلول والتقابض، سواء أكان الذي لم يقبض الكل أو البعض، وذلك لأن القبض شرط لصحة العقد، وقد تخلف القبض هنا. مثال ذلك: اشترى مئة درهم فضة بعشرة دنانير ذهب، فإذا تم التقابض صح العقد، وإذا سلمه مثلا من الدراهم خمسين درهما وتفرقا صح العقد في الخمسين درهما وما يقابلها من الدنانير، ولم يصح في الباقي. ومثله ما يقع أحيانا حينما يريد الإنسان صرف بعض ماله من آخر فلا يجد تمام المبلغ المصروف عنده، فليس له أن يأخذ بعضا ويدع بعضا، بل يأخذ كل المال، وإلا يكون قد وقع في الربا. والمخرج من هذا حينها أن يقول: ما بقي من المال هو دين عليك. قوله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. الدراهم والدنانير لا بد أن تتعين في العقد، سواء بالإشارة أو بالتسمية. مثاله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بعتك هذه بدون تسمية. وإذا عينت فإنها تتعين، لأنها عوض مشار إليه في العقد، فواجب أن تتعين كسائر الأعراض. وينبني على هذه المسألة تعيين الدراهم والدنانير فروع أشار إليها المؤلف. قوله: فلا تبدل. إذا تعينت فإنها لا تبدل بغيرها، فإذا قلت: بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، فإن العقد وقع على عين هذه الدراهم والدنانير، فلا يجوز تبديلها. قوله: وإن وجدها مغصوبة بطل. إذا عين هذا الدرهم أو هذا الريال مثلا، وتبين أنه مغصوب بعينه أو مسروق، فإن العقد يبطل، والعلة أن العقد وقع على شيء لا يملكه، كالبيع إذا ظهر أن البائع لا يملكه. قوله: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إذا وجد هذه الدراهم أو هذه الدنانير معيبة وكان العيب من جنسها أي من جنس المعيب كالبياض في الذهب والسواد في الفضة والعوضان من جنس واحد كدرهم فضة بدرهم فضة فهو مخير بين الإمساك مجانا بلا أرش وبين الرد والعلة أنه إذا أخذ أرشا صار فيه زيادة فوقع في الربا قوله ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب الربا محرم مطلقا سواء مع المسلم أو الكافر وسواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب والدليل عموم الأدلة في تحريمه ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب. ينتهي هنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.